أما الصحابة فالكلام عنهم كثير. أفضل ما كان يميزهم جميعا رجالا ونساء وصبيان هو المبادرة إلى أمر الله إذا سمعوا يا أيها الذين آمنوا، كما قال ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك فإنما هو خير يدلك عليه أو شر ينهاك عنه.